هل يتفق علم الأجنة مع قول الله عز وجل ثم خلقنا المضغة عظاما؟ نعم يتفق، وذلك أن الخلايا العظمية أسرع تكونا قبل الخلايا اللحمية، وليس أن النطفة أنت فهمت أن المضغة خلقت عظاما معنى كلها بقت عظمة كده هيكل عظمي، أنت ما يفهم ذلك أحد، أنت فهمت غلط. لأي خلق الله في المضغة هذه عظاما، أي جعل فيها العظام، ثم بعد ذلك بعد بداية تكون الخلايا العظمية تكونت حولها الخلايا اللحمية.